إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في هذه الظروف الصعبة التي تمر على العباد وعلى البلاد، والتي يتفطر فيها قلب كثير من الناس على ما يسمع من أحوال صعبة في بيوت المسلمين وفي أسر المسلمين، وقصر اليد تمنعه أو تحول بينه وبين المعونة أو المساعدة، هنالك سلاح آخر يؤثر في القلوب ويؤثر في الأرواح ويؤثر في الناس أكثر بكثير من تأثير المال، وهذا يملكه الجميع، وجعله الله جل جلاله بمستطاع الجميع بلا استثناء. القدرة المالية، القدرة المادية التي تقف فيها مع أخيك في الظروف الصعبة، جعلها الله جل جلاله بلاءً على مجموعة من الخلق وهم الأغنياء أو من عنده قدرة، لكن القدرة الأخرى التي أتكلم عنها، النوع الآخر من البلسم لكثير من الجراح، جعله الله جل جلاله بمتناول الجميع، لكن قليلاً ما نسمع عنه أو ما تدربنا عليه ولا تربينا عليه وما تعودنا عليه. ما سأتكلم عنه له رابط وثيق بما تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. تكلمنا في الخطبة الماضية عن الخطوة الأولى في ترتيب الحياة، وهي إصلاح الداخل، وهي تنظيم البيت، وهي بث شعور المحبة داخل الأسرة الواحدة. فلا ينبغي ولا يليق بإنسان رتب حياته خارج البيت أن يخرب حياته داخل البيت. لكن دعوني وإياكم أيها الحبة في الله في هذه الدقائق القليلة أن نخرج إلى الخارج، أن نتكلم عن نفس الأمر لكن في نطاق أوسع، نتكلم عن قوة هي أشد تأثيراً وقوة من تأثير كل شيء في الحياة، هي أصل العلاقة مع الله وأصل العلاقة مع خلق الله عنيت بها أيها الأحبة في الله عن تأثير إشعاع الحب بين الناس. وجدوا إحدى أغنى أغنياء أوروبا منتحرة على شاطئ من الشواطئ، ووجدوا بجانبها مكتوب، فتحوا الورقة فإذا فيها كلمات كتبتها قبل أن تموت. قالت فيها: لم أجد أحدا أحبني. بحثوا في تاريخها فوجدوها تزوجت من الكثير، لكن كل من تزوجها تزوجها من أجل مالها، فلم يغني عنها مالها شيئا، ولا ثروتها ولا قصورها ولا سياراتها ولا أموالها ولا منصبها ولا ما تملك من ماديات، لم يغنوا عنها شيئا عما تفتقده من كلمات قد تحييها، وهي حاجة كل واحد منا إلى الحب. لذلك كثير من الناس قد يكون في أصعب حالات وأحلك حالات، قد يكون بينه وبين الموت لحظات، الكلمات التي تنبع من قلب محب قد تشفيه، قد تعافيه، قد تخفف عنه الكثير. وهذه التربية وهذه المعاني فقدناها، مع أن الله جل جلاله جعل الميزان يوم القيامة يثقل بعبادات القلب لا بعبادات البدن، حتى أن عبادات البدن في كثير من الأوقات والأحيان في هذه الأيام إلا من رحم الله فقدت روح القلب. شوف كيف صلاتنا، شوف كيف بس نكبر، وين منعيش، وين منسرح، وين منروح، ما منتذكر أنه نحن بالصلاة غير ما يسلم الإمام. شوف بس نعمل أذكارنا إذا عملناها بعد الصلاة وين منكون، شوف بس نقرأ القرآن وين منكون، شوف بس ندعي وين منكون إلا من رحم الله. حتى العلاقات فيما بيننا وبتصير معنا جميعا صارت أحيانا تفقد هذه المعاني. نتواصل مع من حولنا، زوجة أو زوج أو ولد أو بنت أو قريب أو صديق أو غير ذلك، وأنت في مكان آخر، ولا يقبل أحد من الناس أن يكلمك وقلبك ليس معه. لذلك أيها الأحبة في الله، نحن بحاجة وبالذات في هذه الظروف لأن نتدرب على فن إشعاع الحب، وسميت الخطبة بإشعاع الحب. وأعظم وأولى وأكبر من اجتهد في هذا وبينه وسطره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا يمكنك أن تشع الحب من دون أن تفقده، ففاقد الشيء لا يعطيه، والإناء بما فيه ينضح، فلا يمكن لقلب أن ينضح بالحب وهو لا يملك الحب، فكيف أتملك الحب؟ اسمع معي إلى هذه الوسائل السريعة. أولاً أيها الحبيب، حتى تحب لابد أن تتدرب وتتمرن على رؤية الإيجابية في كل شيء تراه حولك. قل لي ما أبشع منظر رجل يقتل 70 من الصحابة وعلى رأسهم حمزة. مين حمزة؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إذا إنسان مش قتل 70 ولا قتل واحد، إذا عزك الله أخذ لك حذائك ولا ضرب لك سيارتك، بتضل الأحقاد متعلقة في القلب سنوات ما ممكن تحكي معه. النبي عليه الصلاة والسلام عم يطلع على خالد، شو شاف بخالد؟ الإنسان المجرم السفاح القتال. نظر إلى خالد فقال: إني أرى فيه عقلا أراه أن لا يسلمه إلا لخير. خالد عنده عقل أنا متأكد حيخليه يرجع ويقبل على الإسلام. من أشد من عذب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مكة عمر. الصحابة كلهم نظرتهم لعمر هذا الإنسان المجرم اللي كان يربط الخادمة من قدميها ويبقى يضربها لأنها أسلمت حتى تتعب يد عمر. عمر عم بحكي مش ولد صغير، عمر عمر الطول بالعرض تتعب إيده، يعني كيف ضربها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاعد بالدعاء، شو شايف بعمر؟ قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، أنا بدي عمر. شو شفت من عمر؟ أنا أرى الإيجابية في عمر. سيدنا عيسى عليه السلام فيما أثر عنه أنه كان يمشي مرة مع الحواريين، فمروا بكلب رائحته نتنة، ضعيف هزيل، منظر منتن، عليه القمل والذباب، فصار كل واحد من الحواريين يقول: هذا ما أنتنه، وهذا يقول ما أبشعه، وهذا يقول ما أقبح رائحته، فلنسرع. فنظروا إلى المسيح عليه السلام، فقال عيسى عليه السلام بعدما نظر إليه: ما أجمل بياض أسنانه. طلع فيه، شو شفت منه؟ قال: إن الله أمرنا أن نرى في الأشياء الجمال، فهو الجميل. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم فقه الحياة وفقه الأسر قال للرجل وللزوج: لا يفرك مؤمن مؤمنة، ما تكرهها، لا يفرك مؤمن مؤمنة. لما يا رسول الله؟ قال: إن كرهها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا في شيء ما أعجبك فيها، هنالك أشياء كثيرة تعجبك، عود نفسك أن ترى الإيجابية. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: لا تقتصر برؤية الإيجابية وأن تجعلها في داخلك، بل تعود إشعاعها وبثها. إجا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أنا بحب فلان. شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة؟ هنيئا لك، ممتاز، بارك الله بك. أول سؤال سأله يا النبي عليه الصلاة والسلام خبرته؟ قال: لا. قال: لا. قال: إذا فأخبره. راح عند هذا الرجل قال: السلام عليكم، أنا أحبك في الله. هيك قال للنبي عليه الصلاة والسلام أعمل، روح لعندك وخبرك. عشان هيك أبو إدريس الخولاني كما روى الإمام مالك في الموطأ في الصحيح قال: دخلت إلى مسجد دمشق، أسأل الله أن يحفظها من الفتن وأن يحفظ بلاد المسلمين. قال: فإذا فتن براق الثنايا، يعني إذا بيضحك ثنايا هذه الأسنان براقة من شدة جماله وأناقته ونظافته. اجتمع الشباب والناس حوله، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، فقلت: من هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل. أبو إدريس الخولاني تابعي، معاذ بن جبل صحابي، هاجر للدعوة إلى الله ولتعليم الناس الدين من المدينة لدمشق. قاعد سيدنا معاذ عم بعلم الصحابة وعم بعلم التابعين الدين، فأبو إدريس الخولاني أعجب شكله فأحبه، فيقول: ففي اليوم الثاني سبقته إلى التهجير. قلت: أكيد هذا معاذ، يعني من أهل الصحابي، يعني من أهل الليل، خليني أسبه على المسجد صلي قيام الليل وسلم عليه واتكلم معه. قال: فوجدته قد سبقني للتهجير، أن لتابعي أن يسبق صحابي، وين يا أبو إدريس تسبق معاذ؟ قال: فوجدته قد سبقني إلى التهجير. قال: فانتظرته حتى انتهى من صلاته فسلم، فجئته من قبل وجهي فسلمت عليه. قال: وعليك السلام. قال: يا معاذ، إني أحبك في الله. فوقف سيدنا معاذ وأخذه وقال: الله، أي أقسم عليك تحبني في الله؟ قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت تابعي ما شفت النبي، أنا شفت النبي، يقول له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتباذلين فيه، والمتجالسين فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فولى أبو إدريس يهلل وجهه من الفرح. إجا عمرو بن العاص عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب الناس إليك؟ ما قال له: عيب تحكي بهالمواضيع حد الناس، هذه مواضيع خاصة. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عائشة، أشع الحب. وقال عن خديجة رضي الله تعالى عنها: إني رزقت حبها. وعندما أسر زوج ابنته زينب في معركة بدر قبل إسلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءنا بالفداء أطلقنا أسيره. اللي بيجيب لنا فداء للأسير نطلق الأسير. زينب رضي الله عنها زوجة، شوف العدل في الإسلام، زوجة هي بنت النبي، يعني بنت الرئيس، بنت المسؤول، زوجة مأسور، ما حدا قال طلعوه هذا صهر النبي عليه الصلاة والسلام، لا بتبعتي فكاك وفداء للأسر حتى نخرجه. فكانت زينب رضي الله تعالى عنها تمتلك قلادة عقد أهدتها أمنا خديجة لها عند زواجها، هذا العقد لخديجة رضي الله عنها، فلم تمتلك زينب غيره فوضعته وأرسلته إلى المسلمين. فجاء المسلمون يضعون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء، فصار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فإذا به يرى القلادة. مين بتذكر؟ خديجة رضي الله عنها. ما خديجة ماتت، انت بالمدينة، خديجة ماتت في مكة وصار لها سنين، وتزوجت بعد عائشة وكثير من النساء. فإذا الصحابة ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يبكي، الصحابة بموقف شديد، رسول الله يبكي. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال أنا الخليفة وبترجعوا لي إياه وبترجعوا ابنه، قال إن شئتم رددتم عليها قلادتها. قالوا يا رسول الله ماذا نفعل، أنت بس أمرنا ونحن جاهزين لأمرك. قال هل يمكن أن ترد لها قلادتها؟ فهذه تذكرني بخديجة، خديجة ما فيني أنساها، مع أنه أشياء خاصة ببيت النبي عليه الصلاة والسلام أشعها. شوف نحن بعد 1400 سنة قاعدين نحكيها بالخطبة، أشع فقه الحب حتى بلغ معه الحب صلى الله عليه وسلم من إشعاعه أن الجمادات تأثرت بحبه وإظهار حبه، فلم يستطع الصخر، صخر أحد، جبل أحد، أن يتماسك نفسه تحت قدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوقف عليه صلى الله عليه وسلم فصار يرتجف من شدة الحب، فقال صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. رأى صلى الله عليه وسلم حمرة، نوع من أنواع الفراخ، طيور، جاءت تشكو إليه، حمرة في الصحيح، جاءت تشكو إليه لأن الصحابة أخذوا فراخها، فقال من أفجع هذه بفراخها؟ وجاء الجمل يتمتم في أذنه يشكو له الثقل الذي يحمله صاحبه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لصاحبه اتق الله، اتق الله، فإن هذه البهائم تشكو إلي شدة ما تحملها إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إشعاع الحب يحبة في الله خصوصا في هذه الظروف يخفف عن كثير من الناس شدة الأزمات والبلاء والغلاء والأوضاع المعيشية، نحن أحوج ما نحتاج في هذه الأزمات إليها. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ به أنه يربط الحب والتحابب في الزيارات والهدايا، وفي إشعاع الحب يكون ذلك، فلا يمكنك أن تبين لأحد قدر الحب له إلا بعد أن تذهب إليه وتزوره. فقال صلى الله عليه وسلم تزاوروا، تهادوا، تحابوا. وهذا ما هجره كثير من المسلمين، وليعذرني أبناء المساجد وكثير من أبناء المساجد للأسف، فصارت المساجد عبارة بس عن أماكن للصلوات والطقوس. لطالما قلنا ونعيد ونكرر، أما أن لك أن تكون مع من جعل له برنامج للزيارات، لزيارات جيرانه، لزيارات إخوانه، لزيارات أهله، لزيارات أقربائه، لزيارة المسلمين؟ والله يا إخواني بفضل الله تعالى لو أردنا أن نتكلم عن غيض وقطرة مما نراه من أثر في قلوب من نزوره، بفضل الله تعالى برنامج الزيارات والجولات عندنا في المسجد من سنوات، وأسأل الإخوة الذين يشاركون في هذه الجولات والزيارات كم نشعر من سعادة وأثر على وجوه من نزوره. زيارة ما بتتجاوز أحياناً ربع ساعة ولا نص ساعة، أحياناً في بعض الجولات نتكلم مع بعض الإخوة والجيران على الباب. على الباب الأربعاء الماضي كان عندنا جولة لأحد الجيران، والله ما تكلمنا معه، كان معي أحد الإخوة تكلم معه 3-4 دقائق، تهلل وجهه وفرح وتأثر. اليوم يريدون خصوصاً مع وجود وانتشار وسائل التواصل أن يعزلونا عن بعضنا، كل إنسان ببيته حتى داخل البيت صار في غرف لكل فرد، وكل فرد في غرفته منغلق، ليس عنده استعداد أن يشع هذا الحب. لذلك أيها الحبة في الله، الأثر الأول لإشعاع الحب عليك، فالإنسان يجزيه ربنا تعالى من جنس عمله، فالجزاء من جنس العمل. أفأسعد الناس من يسعد الناس، أسعد الناس من أسعد الناس. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لكل شيء ضوابط، فحذاري أن يفهم الكلام على إطلاقه فيأتي من يسقط هذا الكلام على ما تهواه نفسه البشرية التي لم يجعل لها ضوابط، مثل اللي قال بسأله أحد الناس اتق الله في نظرك، فأنت تنظر إلى حرام، فقال متذرعا ببيت من الشعر، قال مخاطبا ربه: خلقت الجمال لنا فتنة، وقلت يا عبادي اتقون، وأنت جميل تحب الجمال، فكيف عبادك أو فكيف عبادك لا يعشقون. جاب دليل، وإذا كان معنا بالخطبة هلأ سمع الخطبة الأولى عم بحكي فيها عن الجمال، ممتاز الشيخ حكالنا عن الجمال، فأنا خلاص. لا يا أخواني، الجمال ما قال الله عنه جمال، والجمال ما رآه الله جمالا، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جمالا. قال الله تعالى لك: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فتأكد أنه من يمد بصره في الحرام أول من ينتكس قلبه هو، وأول ما ينزع البركة من حياته إن لم يتب طبعا عندما سيرى الجمال في الحلال هو. فكم من رجل ابتلي بعدم رؤية جمال زوجته لأنه استغرق الحرام، ولأنه وقع في الحرام، زين له الشيطان خارج البيت وخارج الحلال حتى يرى الجمال بغير حلته الحقيقية. فالجمال يا الحبة في الله هو الذي رآه ربنا جل جلاله جمال، وقال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جمال. وإلا إذا ما بده يكون في عنا قاعدة نرجع إليها وأرض ثابتة نحتكم إليها، بده يصير فينا زي ما عم بصير بالغرب اليوم، صار عندهم من الطبيعي، وكلكم سمعتم وتسمعون، من الطبيعي بل من الجمال أن يتزوج الرجل الرجل تحت اسم حرية. أنا أرى هذا جمال، أن يقيم الفاحشة مع صغار، أن يتبنى صغارا أنهم أولاد له ويقيم معهم الفاحشة ويتباهى. بدك تروح تتوظف اليوم بشركة غربية، فبتقدم على موقع فبس تختار جنسك، كنا قبل تطلع الجنس ذكر ولا أنثى، هلأ صار ذكر ولا أنثى ولا غير ذلك. شو يعني غير ذلك؟ فهمونا شو في غير ذلك. خلي انت شو بدك، أنا شايفك الجمال. لذلك إذا لم يكن هنالك أرض نحتكم إليها فسيدخل الحابل بالنابل وستختلط علينا الأمور. نعم نريد أن نرى الجمال في كل شيء، لكن الجمال الذي قال الله تعالى عنه جمال. فغض البصر جمال، عدم نظر الرجل إلى المحارم إلى المحرم جمال. منظر ذلك الشاب الذي أطرق بصره وغض بصره عن الحرام والله تعالى يراه، وهو قادر على أن يطلق بصره فيما يشاء، ما رآه أحد ولا يراه أحد، قاعد بغرفته والتليفون بإيده ويستطيع أن يذهب ويحدث ويتحدث ويتكلم مع من شاء. ترك هذا فهذا هو الجمال، ترك هذا لله فهذا هو الجمال. لذلك أيها الأحبة في الله، نعم لابد أن نعود أنفسنا وأن نتعود على رؤية الجمال وإشعاع الحب بين الناس، لكن في الضوابط التي وضعها الله ووضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا عائدا إليك إلا قبلته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا قبلته ووفقته، ولا مجاهدا إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا قلوبا هينة لينة سهلة محبة تتقن إشعاع الحب بين الناس يا رب العالمين. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.